مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجدك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي سامية عن الدنيا الخون تراب أذهلها جلال الله أمر القرون أتراب أذهلها جلال الله أمر القرون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون وعين نجمك لا تخون أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يرون ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود ويح نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود وهي ترسخ في سجود